واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا مرحوما، اللهم اجعل عيدنا مرحوما، اللهم اجعل عيدنا هذا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر، الله أكبر على من طغى وتجبر، الله أكبر عدد ذنوبنا لعلها تغفر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، ليهنكم العيد، هنيئا لكم العيد، عيدكم مبارك، بارك الله عيدكم. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة. حد هنا نفسه يروح المدينة؟ حد هنا نفسه يدخل المدينة؟ حد هنا نفسه يزور سيدنا النبي في المدينة؟ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، اللهم اجمعنا في المدينة، اللهم شرفنا بالمدينة. دخل نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم المدينة، فوجدهم يلعبون في يومين، فقال ما هذان؟ قالوا يومان نلعب فيهما. قال قد أبدلكم الله يومان خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيام اللعب استبدلها الله بأيام تكبير. في كل عيد نكبر، والسر لماذا؟ لماذا يا حبيبي في يوم فطرك؟ هذا يوم الفطر، يعني حضرتك كنت صايم امبارح يا شيخ يعقوب، يا شيخ إبراهيم، كنت صايم امبارح والنهاردة مش صايم، ليه؟ لماذا تكبر في يوم الفطر، في اليوم الذي أفطرت فيه بعد أيام الصيام التي مضت؟ لماذا نكبر؟ لماذا نقول الله أكبر؟ قال الله جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. مصلانا مذكورة في القرآن، هذا المصلى، مصلى العيد الذي كبرنا فيه، مذكور في القرآن. ولتكملوا العدة، أتممنا صيام رمضان، ولتكبروا الله. لماذا نكبر الله؟ لماذا نقول الله أكبر في هذا اليوم، في يوم العيد؟ الإجابة: على ما هداكم. أنتم تكبرون الله فرحا بأنه هداكم، هداكم، هداكم. وتأمل حلاوة، حلاوة وجمال وبهاء شهر رمضان. إذا أردنا أن نذكر فضل رمضان وجمال رمضان، إذا أردنا أن نتعرف على رمضان، فما رمضان إلا القرآن. قال الله جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان لولا القرآن لكان مثله كمثل شعبان. رمضان من غير القرآن، لولا أن القرآن نزل في رمضان لصار رمضان كشوال، لصار رمضان كشعبان، لصار رمضان كبقية الأشهر، ولكن أنزل فيه القرآن، والقرآن هو سر الفرح. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بذلك اللي هو ايه؟ القرآن. ختمت كم ختمة في رمضان؟ مبروك الختمة، الحمد لله ان ربنا قواك واعانك على الختمة. افرح وكبر لأنك ختمت القرآن ولو ختمة. افرح كبر، قل الله أكبر بنية أنا فرحان يا رب إنك جمعتني على المصحف من تاني ورديتني للمصحف من تاني. فإذا قلت الله أكبر فكأنك تقول الله أكبر من رمضان، فكما فتحت المصحف في رمضان سيبقى معي بعد رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. استمر، اوعى النهاردة يمر منك من غير ما تقرأ آية، من غير ما تقرأ الجزء، من غير ما تقرأ الصفحة، زي ما انت استمر وزيد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. لماذا نكبر؟ من أسرار التكبير في عيد الفطر أنه قد جاء بعد أن غفر الله لكتيبة كبرى من المتهجدين والقائمين، وغفر الله لأمة كبرى من الصائمين والمتصدقين، وأعتق الله من النار ثلة كبرى من المسلمين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا ممن أعتقتهم في رمضان، اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم في رمضان، اللهم اجعلنا ممن نال المغفرة في رمضان. طب هو اللي ربنا غفر له يفرح؟ يفرح ولا لا؟ تصور، تصور صحيفتك من غير ذنوب، تصور أنك كما ولدتك أمك من الخطايا والسيئات، تصور إن وهبك الله هذه المغفرة إنه شأن يستحق أن تكبر فتقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. شغلتني آية في سورة محمد: ألا تصلون عليه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الله جل جلاله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. اسمع كويس، رتبهم معايا، حاول تتدبر سر الترتيب: ماء ثم لبن، ها، ماء غير آسن ولبن لم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. رتب معي، رتب، ها، الماء أعلى منه في اللذة اللبن، واللبن أعلى منه في اللذة الخمر، والخمر أعلى منها في اللذة العسل، والعسل أشهى منه وألذ ثمرات كل الثمرات، وأشهى من كل ذلك وألذ مما هنالك أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شيء لذيذ أن يغفر الله لك، شيء ماتع أن يغفر الله لك، شيء يفرح أن يغفر الله لك. إذا دخل أهل الجنة الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله لهم: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تغفر لنا؟ شوف شوف، إذا قال الله لأهل الجنة أزيدكم يقولون: أكثر من إنك غفرت لنا. إذا قال الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: وما لنا لا نرضى وقد غفرت لنا. والله لولا أن الله لم يكتب على أهل الآخرة الموت لخرجت الروح، والمغفور له يصرخ ويصيح: ها هم اقرأوا كتابي، ها هم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. اللهم اجعلنا ذلك العبد الفرحان الذي يطير من الفرح إذا غفرت له يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم في رمضان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نفرح ونكبر على ما هدانا مما أثر فيك في رمضان وجرى لك في رمضان أنك استقمت. بعد أن كنت تلف وتدور وتؤخر الصلاة مرة، وتنشغل عن القيام والتهجد مرة، وتنشغل عن الصدقات مرة، وتقصر في الأرحام مرة، إذا بك 30 يوما مستقيما معتدلا، افرح افرح افرح وقل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم لم تزل مستقيما يا رجل، أنت تكبر لأنك تقول لنفسك: سأستمر بعد صيام شهر رمضان، سأصله بالست من شوال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كأنك صمت عاما كاملا. صم الست من شوال اعتبارا من غدا إن استطعت، وعجلت إليك ربي لترضى. في القيام عود نفسك على القيام، أسهل ليلة في حياتك تقومها في كل السنة هذه الليلة، فإن قصرت في قيامها يوشك العقد أن ينفرط. غض البصر، الكف عن الغيبة والنميمة، حفظ اللسان، لزوم الأخوات للحجاب، كل هذا يسير في أيام شوال الأولى. فإذا قصرت انفرط العقد، فاستعن على ذلك بي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. أنت تحفظ هذا الحديث، سأشرحه لك بحديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونختم به الحكاية، ونختم به خطبة العيد. أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. شوف الكلام كله لكي تظل مستقيما كما كنت مستقيما في رمضان. ها، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران عليها أبواب مفتحة فيها ستور مرخاة. تصورت؟ أقول لك تاني وتصور. الحديث ده حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، انت ماشي في طريق مستقيم وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة، كل باب من هذه الأبواب المفتحة على جنبتي الطريق إلى الله عليها ستور مرخاة، وداع قائم على رأس الصراط يقول: يا عباد الله استقيموا ولا تتعوجوا، يا عباد الله امشوا ولا تلتفتوا. فإذا مر السائر على الطريق فنظر إلى باب مفتوح عليه ستر مرخي فأراد أن يفتحه، قال له الداعي على رأس الصراط: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. وكلما أراد السالك أن يفتح الستار فينظر ما وراءه يصرخ فيه الواعظ ويقول: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، وأما الأسوار فهي المحارم، محارم الله، وأما الواعظ على رأس الصراط الذي يقول للناس استقيموا فهو القرآن، وأما الذي ينادي اسمعني اسمعني اسمعني ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه، يقول: أما ذلك الواعظ فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. أنت في قلبك واعظ، في قلبك خطيب، في قلبك داعية، كل ما تيجي تعمل غلطة بيقول لك: لا لا لا لا لا تفعل، لا تفعل، لا تفتحه. مناسبة الكلام أنك استقمت قبل في رمضان، ونكبر الله على هذه الاستقامة لنستمر بعد رمضان على الاستقامة. فإذا بدت لك شهوة لا تفتحها، إنك إن تفتحها تلجها. قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان يخص النساء بموعظة في العيد، فيقول: يا معشر النساء اتقين الله فإني رأيتكن أكثر أهل النار. والنصيحة للمرأة وللرجل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان. استشرفها يعني إيه؟ استشرفها يعني بيعمل كده، فيش واحدة ستة هتيجي، فيش واحدة ستة هتعدي، الشيطان الرجيم، شياطين مخصوصة في الشارع تبحث عن النساء، فإذا خرأ امرأة يقبل عليها ويجعل يحسن فيها ويقول: نعم امشي هكذا، البسي هكذا، حتى يخيبها بأن تأخذ آثام الرجال الذين ينهشونها بأبصارهم. والنصيحة لك ولي أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، إن الذي تراه ليس امرأة حسناء وإنما شيطان، إن الذي تراه ليست امرأة جميلة وإنما شيطان، إن المتبرجة التي تتزين لغير زوجها شيطانة. اللهم اهد نساءنا. وإن المرأة الصالحة إذا اتقت ربها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها وصلت خمسها وصامت شهرها دخلت جنة ربها. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجر بك من النار. عباد الله، افرحوا بالعيد، افرحوا بالعيد، وعلامة الفرح أن نكبر الله، الله أكبر. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا فرح كبر، ونحن نكبر على ما هدانا للقرآن والمغفرة والاستقامة. أسأل الله جل جلاله أن يلهمني وإياكم رشدنا، وأن يقيني وإياكم شرور أنفسنا. أحبتي في الله، انقضى رمضان وبدأت أشهر الحج، فيا من وجدت سكينة القبول وروح القبول في رمضان، هلم شدد الشوق للكعبة، عظم الشوق للكعبة. معكش فلوس؟ مش قادر تحج؟ الإذن بيجي من فوق، من صاحب البيت. اطلب من صاحب البيت الذي شغف قلبك بحب هذا البيت ييسر لك الحج. اللهم كما وفقتنا للتكبير أمنن علينا بالتلبية. واللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب لذلك من قول أو عمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لذلك من قول أو عمل. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وما مننت به علينا من التوفيق للعمل الصالح في رمضان. واللهم إنا نسألك المتابعة بين الحج والعمرة. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسر المظلومين من المسلمين، واكشف الغمة عن بلادنا وعن المسلمين. اللهم داوي جرح المسلمين، وارحم قتل المسلمين. واللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفع الدرجة في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تصافحوا، وصيغة التهنئة بالعيد أن تقول لأخيك: تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم.